وقالت إن فريضة الله على عباده على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة فحج عنه. قال نعم حجي عن أبيك. وهذه القصة أنها رجل لا، لكن اللي في البخاري أنها امرأة من خثعم، وأن ابن الفضل بن عباس كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحول وجه الفضل إلى الجهة الثانية. فلعلها أن تكون قصتان، لأن الحديث هذا في صحيح البخاري، وأن الحديث الذي رواه الخمسة أشار المؤلف إلى أن الخمسة رواه هذا أيضا حديث صحيح، لكن الظاهر أنها قصة أخرى وتكون في غير حجة الوداع، والله أعلم. ويجب على المسلم أن يبادر بأداء الحج الواجب مع الإمكان، ويؤثم ويأثم إذا أخره بلا عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد. وإنما يجب الحج بشروطه بشروط الخمسة، يعني المؤلف جزاه الله خير ذكر الحج خمسة شروط، شروط الخمسة: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، فمن توفرت فيه هذه الشروط وجب عليه المبادرة بأداء الحج. يقول هنا الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، يعني استطاعة المالية والبدنية، نعم، وأمن الطريق. فمن توفرت فيه هذه الشروط وجب عليه المبادرة بأداء الحج، ويصح فعل الحج والعمرة من الصبي نفلا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبية فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، رواه مسلم. لكن أيضا هنا يقال عليكم السلام في الحديث الأول فيما يتعلق بالشروط والمبادرة، من توفرت فيها هذه الشروط وجب عليه الحج، أيضا يشترط للمرأة المحرم، فإذا لم تجد المحرم لا يجب عليها الحج ولو كانت غنية في بلدها. وقد أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج قبل أن يبلغ فعليه الحج إذا بلغ واستطاع، ولا تجزئه تلك الحجة عن حجة الإسلام، وكذا عمرته. وإن كان الصبي دون التمييز عقد عنه الإحرام أو عقد عنه الإحرام وليه بأن ينويه عنه ويجنبه المحظورات ويطوف ويسعى به محمولا ويستصحبه في عرفة ومزدلفة ومنى ويرمي عنه الجمرات. وإن كان الصبي مميزا نوى الإحرام بنفسه بإذن وليه ويؤدي ما قدر عليه من مناسك الحج، وما عجز عنه يفعله عنه وليه كرمي الجمرات، ويطاف ويسعى به راكبا أو محمولا إن عجز عن المشي. وكل ما أمكن الصغير مميزا كان أو دونه وكل ما أمكن الصغير مميزا كان أو دونه فعله بنفسه كالوقوف والمبيت لزمه فعله، بمعنى أنه لا يصح أن يفعل عنه لعدم الحاجة لذلك، ويتجنب في حجه ما يتجنب الكبير من المحظورات. والقادر على الحج هو الذي يتمكن من أدائه حسيا وماديا بأن يمكنه الركوب ويتحمل السفر، ويجد من المال ما ويجد من المال بلغته التي تكفيه ذهابا وإيابا، ويجد أيضا ما يكفي أولاده ومن تلزمه نفقتهم إلى أن يعود إليهم، ولا بد أن يكون ذلك بعد قضاء الديون والحقوق التي عليه، وبشرط أن يكون طريقه إلى الحج آمنا على نفسه وماله. فإن قدر بماله دون جسمه لأن كان كبيرا هرما أو مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر حجة وعمرة. من يحج عنه ويعتمر حجة وعمرة. أو قال من يعتمر عنه من يعتمر حجة وعمرة، أو قال حجة من يحج عنه ويعتمر حجة وعمرة الإسلام من بلده أو من البلد الذي أيسر فيه، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. متفق عليه. أي نعم، هذه قصة المرأة، وكأن قصة الرجل كأنها غير يعني ليست في الحج، هذه وقعت في الحج هذه القصة، والقصة الرجل هذه الظهر نهب سأله سؤال وهو أما في المدينة أو في مكان آخر، والله تعالى أعلم. ويشترط في النائب عن غيره في الحج أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال حججت النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هذا، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. إسناده جيد وصححه البيهقي. ويعطى النائب من المال ما يكفيه تكاليف السفر ذهابا وإيابا، ولا تجوز الإجارة على الحج، ولا أن يتخذ ذريعة لكسب المال، وينبغي أن يكون مقصود النائب نفع أخيه المسلم أن يحج بيت الله الحرام ويزور تلك المشاعر العظام، فيكون حجه لله لا لأجل الدنيا، فإن حج لقصد المال فحجه غير صحيح. هذا تنبيه هام جدا جدا جدا، يعني انتهى بالنسبة للباب اللي نحن أخذناه، فيعني هذا تنبيه، وينبغي للإنسان أيضا إذا حج أن يتأكد من المحجوج عنه، إذا حج عن إن حج عن نفسه أولا أن يكون قد تخلى مثلا عن العقائد الفاسدة، فلا يجوز حج رافضي ولا إسماعيلي ولا نصيري، هؤلاء كفار بإجماع أهل السنة بإجماع علماء أهل السنة، ولا يحج يصح حج مشرك يعبد غير الله أو يدعو غير الله، يستغيث بالجن والشياطين ويذبح لهم وينذر لهم حتى ولو ادعى الإسلام، ولا يصح يعني حج ساحر أو كاهن يذبح للجن وينذر لهم ويستغيث بهم أيضا، هذا كل هذا يجب أن يتخلى من أراد الحاج عن هذه العقائد الفاسدة ويتوب إلى الله منها، وإلا فإنه إذا حج في هذه الحال أولا أنه لا يجوز له دخول الحرم المسجد الحرام ولا حدود الحرام، ثانيا أنه وكذلك تارك الصلاة كما ذكر ذلك ابن عثيمين في كتاب حكم تارك الصلاة، فلا بد من التخلي عن العقائد الفاسدة. ثانيا أن من حج أيضا في الحملات هذه ينبغي له أن يتحرى الحملات التي ليست من لها علاقة بجماعة الإخوان، لجماعة الإخوان مضللين، فهو إذا حج سوف يغرون قلبه على الدولة ويلقون بغض الدولة في قلبه ويشجعونه على الخروج وكذا وها، ويعني يساعدون العدو المتربص الآن في البلاد من الرافضة ومن يدعم الرافضة ومن مع الرافض. لا شك أن أنا أذكر أن الحج الذي حججت مع أخينا فهد على نفقته حفظه الله وجزاه الله عني خير، أننا طلبنا من شخص من الحزبيين، طلبنا منه أن يدعو للدولة على ما بذلته من جهود في الحج ووجود القطار في ذلك العام، فقال هذا سؤال سياسي، هذا سؤال مصطنع، هذا مدري أيش، نحن ما طلبنا منه أي شيء غريب، طلبنا منه أن يدعو يحث على الدعاء للدولة، ولكن هذا معروف بشدة العداء للدولة السعودية، وقد جرب أهل العلم أنه لا يعادي الدولة السعودية ويبغضها ويتربص بها إلا يعني أهل العقائد الفاسدة من رافضي صوفي يعني إخواني مضلل، هؤلاء الذين يتربصون بالدولة الدوائر. أما أهل السنة فما في سني ولا عالم سني على وجه الأرض لو يحب الدولة السعودية ويدعو لها ويثني عليها خيرا. هذا ما تيسر إلقاؤه يعني في هذه الليلة، وننتقل إن شاء الله إلى مسجد الجبان الجنوبي بالنسبة لي أنا وأنتم، شكر الله لكم يعني لا نكلفكم أن تلحقون هناك إذا كان عندكم شغل أو ما شابه ذلك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.